إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. هذا المبحث هو المقطع من كتاب السنة للخلال في ذكر الروافض، يعني في ذكر حكمهم وموقف الأئمة منهم وفي التعريف به. وقد ناسب ذكر الرافضة بعد ذكر معتقد أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن بدعة الرافضة متعلقة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والرافضة هي فرقة من فرق البدع التي خرجت في صدر الأمة قبل سنة 120 للهجرة النبوية، وذلك عندما خرجوا مع زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم جميعا، خرجوا مع زيد بن علي وكانوا في جيشه ينتسبون للتشيع لعلي رضي الله عنه، فسألوه عن عقيدته في أبي بكر وعمر وطلب منه أن يتبرأ منهما، فقال معاذ الله إنهما وزيرا جدي وضجعا، يعني بجده النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتزلوا وفارقوا جيشه، فقال رفضتموني فسموا من ذلك الوقت رافضة، والطائفة التي بقيت معه سميت بالزيدية لانتسابهم لزيد بن علي رحمه الله. وكان زيد بن علي يرى تقديم علي رضي الله عنه على الشيخين من غير تنقص لهما، وهذه عقيدة الزيدية. وكانت الرافضة ترى وجوب البراءة من أبي بكر وعمر ومن عثمان ومن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم أنه لا ولاء إلا ببراء، فلا ولاء لعلي رضي الله عنه إلا بالبراءة من هؤلاء الصحابة. ثم ما زالت هذه العقيدة تعظم وتكبر في نفوس هؤلاء، يواريها الشيطان ويعظمها في نفوسهم، حتى وصل الأمر إلى اعتقادهم تكفير أبي بكر وعمر وعثمان وأمهات المؤمنين وعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، كما جاء في الكافي للكليني المتوفى سنة 328 من الهجرة، وهو بمنزلة الإمام البخاري عند أهل السنة، والكافي بمنزلة صحيح البخاري في ثقة عند الرافضة في ثقة الرافضة به وبروايته. ومما يدل على فضل هذا الكتاب أنه لما تكلم فيه بعض الأئمة أئمة الرافضة كالخميني وغيره طعن في الخميني مع مكانته وجلالته في نفوس الرافضة لكونه قد تجرأ على الكافي وذكر أن فيه من الأحاديث ما هو ضعيف، وهذا مما يدل على إطباق الرافضة على أن ما في الكافي صحيح. وقد وردت الروايات في الكافي عن الأئمة وهم يكذبون على أئمة أهل البيت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا إلا ثلاثة وهم أبو ذر والمقداد وعمار، في بعض الروايات أربعة في بعض الروايات سبعة. وأقصى ما يذكر في كتب الرافضة ممن لم يرتد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم 17، وأما بقية الصحابة فهم أهل ردة. وبإجماع الرافضة أن أبا بكر وعمر وعثمان قد ارتدوا وخرجوا من الدين الردة الكاملة من الدين. وقد جاء في كتبهم المبالغات في تعذيب في نسبتهم، تعذيب أبي بكر وعمر، حتى جاء في الأنوار النعمانية في أحد علمائهم يسمى بالجزائري أن إبليس يؤتى يوم القيامة وقد غل ب70 غل في نار جهنم، ثم يؤتى برجل وقد غل ب120 غلا، وسلسلة من حديد. فيقول الشيطان: من الشقي؟ ما فعل؟ فيقول: أنا عمر. يقول له: وما الذي بلغ بك ما بلغ وقد أضللت الناس وفعلت وفعلت؟ يقول: إني فعلت ما هو أعظم من هذا، اغتصبت الخلافة. فهذه عقيدة الرافضة في عمر أنه يعذب أشد من إبليس. وجاء في رواية أخرى أنه أول من يدخل النار إبليس، ورجل عن يمينه ورجل عن يساره. ثم جاءت الروايات مفسرة أنهما أبو بكر وعمر. وقد ورد من المبالغة في بغض الشيخين الروايات عندهم بفضل لعن أبي بكر وعمر، وعندهم دعاء يسمى دعاء صنمي قريش، من دعا بهذا الدعاء كمن رمى مع النبي صلى الله عليه وسلم في مثل بدر وأحد وحنين لألف ألف سنة. وقد جاء في الأنوار النعمانية أن أحد الأئمة سئل: ما هي عقوبة الشيخين وما هو جرمهما؟ فقال: إنه لم تحصل جريمة على وجه الأرض إلا وللشيخين منهما أوفر نصيب، كخروج موسى خائفا يترقب، وإلقاء يوسف في الجب، وإلقاء إبراهيم في النار، فإن الشيخين يعذبان على كل هذا. وهذا ما لا يقوله عاقل، لكن لما بلغ بقلوب هؤلاء ما بلغ من الحقد والضغين على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما قالوا. فهذه عقيدة الرافضة في عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم ينجو من الردة إلا القليل. ومن عقائد الرافضة الوصية لعلي، وأن الله عز وجل أوصى بالخلافة لعلي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء أكثر من 120 مرة وهو يوصى بولاية علي. وإذا كان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص ولا في موطن واحد على أن علي هو الخليفة من بعده، بل مات ولم يوصي لأحد كما جاء في الروايات الصحيحة في الصحيحين، فهذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ الأمة. وهذا الذي ذكر الخميني في كشف الأسرار، يقول: لو بلغ النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ الكامل ما حصل هذا الافتراق في الأمة. ولا شك أن هذا كفر، طعن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو غمز النبي صلى الله عليه وسلم لشيء مما يطعن في دينه وفي رسالته، بل في شخصيته، بل في لباسه، بل في خلقه، فهذا كفر بإجماع المسلمين. وهذه الرواية لما سئل الإمام أحمد عن رجل يقول أنه يقدم عليا على أبي بكر وعمر رحمهم الله، فأنكر ذلك وعظمه وقال: أخشى أن يكون رافضيا. والإمام أحمد لما سئل عن هذا خشي على هذا الرجل أن يكون من الرافضة، وإن كان المعروف أن هذه عقيدة الزيدية، لأن الأقوال في تقديم علي على غيره ثلاثة أقوال: القول بتقديم علي على عثمان، وهذا هو قول ضمن أربعة أقوال منسوبة لأهل السنة، والصحيح أن علي أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي، ومن أهل السنة من توقف في المفاضلة، والذي استقر عليه أمر أهل السنة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هو تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما. فمن قدم علي على عثمان فهذا قول الشيعة المفضلة الذين كانوا في عهد علي، وهذا لم يبدع من تكلم فيه لا في عهد علي ولا بعده، وهو قول من أقوال أهل السنة، وإن كان قد خطئ القائل به إلا أنه من أقوال أهل السنة. والقول الثاني هو تقديم علي على أبي بكر وعمر من غير تنقص للشيخين، وهذا هو قول الزيدية، تفضيل علي على أبي بكر وعمر وعثمان، وهذا هو قول الزيدية، وهو قول زيد بن علي رحمه الله. وقد بدع المخالف في هذا والمتكلم بهذا، وزيد بن علي هو من أهل السنة الذين يعرفون بالسنة، وإن كان خطئ في هذا القول إلا أن إطلاق البدعة عليه لم ترد عن السلف. وأما الزيدية فبدعوا في قوله، ومعلوم أن الرجل من أهل السنة لو أخطأ وقال بقول أهل البدع أنه لا يحكم عليه بحكمه. القول الثالث هو شد الأقوال، وهو قول الرافضة، تقديم علي رضي الله عنه في الفضل على أبي بكر وعمر وعثمان مع تنقص الشيخين وعثمان ومع اعتقاد ردتهم، وهذا هو قول الرافضة، وهذا هو القول الذي كان الإمام أحمد يقول أخشى أن يكون رافضيا، لأن هذا القول هو ذريعة إلى أقوال الرافضة، وإلا في المشهور أن هذا هو قول الزيدية. قال أخبرنا محمود، نعم، هذا هو الضابط في معرفة الرافضة، أن من تعرض لأبي بكر وعمر فهو رافضي، لأنه لم يتعرض لهما أحد من الأمة إلا الرافضة، حتى الخوارج الذين طعنوا في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمعتزلة الذين تنقصوا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يطعن في الشيخين أحد من الأمة إلا الرافضة، وهذا الذي أيضا دلت عليه أقوال الرافضة، أن أحدهم سأل أحد الأئمة هل أحتاجه في امتحان الناصب لأكثر من تقديمه الشيخين، فجاء الجواب من قدم الشيخين فهو ناصبي، وهم يعنون بالنواصب أهل السنة، فهذا باتفاق السنة والرافضة، أن من تولى الشيخين وقدمهما على أبي بكر على علي رضي الله عنه فهو من أهل السنة، والرافضة يسمونهم بالنواصب، ويعنون بالنواصب أنهم ناصبوا العداء علي بتقديم الشيخين عليه. وكذلك قول أهل السنة كما هو قول الإمام أحمد، أن من تنقص الشيخين وسبهما فهو رافضي، ومن باب أولى أن يدخل من اعتقد ردة الشيخين وكفرهما وسبهما ولعنهما فهو رافضي من غلاة الرافضة. نعم. قال الله الذي نعم، هذا ما تميزت به عقيدة الرافضة، أن عقيدة الرافضة مبناها على الشتم والسب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف عنهم قديما وحديثا، أن الرجل لا يكاد يدخل المسجد أو يخرج، ولا يكاد يؤدي عبادة، ولا يكاد يتعامل مع شخص إلا قدم اللعن كما هو معروف عنهم، وهذا من فساد عقولهم، فإن الله عز وجل لم يتقرب، لم يشرع للأمة تقرب إلى الله بلعن إبليس، ولا يعرف في ذكر من الأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من لعن إبليس في اليوم كذا مرة كان له من الأجر كذا. وأما الرافضة فيتقربون إلى الله بلعن أبي بكر وعمر ولا يتعرضون للشيطان. والله ما أعرف فيما اطلعت عليه من كتبهم أن جاء في كتبهم أن من لعن الشيطان في اليوم في يوم كذا وكذا كان له من الأجر كذا. وأما لعن الشيخين فهو مشهور في كتبهم في عشرات الكتب من كتب الرافضة من كتب الأذكار القديمة والحديثة والموثقة من أئمتهم فيها التقرب إلى الله بلعن أبي بكر وعمر ابنتيهما ولعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما لا يشك فيه ولا ينبغي لمسلم أن ينخدع بأقوال الكذابين منهم الذين يدعون عدم ذلك. فإن الرجل إما منهم من أنكر هذا إما أن يكون جاهلا بعقيدته فهذا لا عبرة له، وإما أن يستخدم التقية في معاملته لأهل السنة وهذا الغالب عليه. فإن من عقيدة الرافضة التقية وهو أن لا يصرح الرافضي بمعتقده للأجانب كما دلت على ذلك رواياتهم المشهورة في كتبهم. قال أولا أبو بكر الموجود قال سألت أبا عبد الله عن من يشتم أبا بكر فلمر عليه قال ما أمر على الإسلام قال وسمعت أبا عبد الله يقول قال ما لك الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له سهم فقال نصيب من الإسلام. نعم هذا هو قول الأئمة قول الإمام أحمد ومالك أن من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر. ودليل هذا القول أن من زعم ردة أبي بكر وعمر أو شتمهما فقد كذب بالقرآن الذي جاءت فيه الآيات معدلة وموثقة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن طعن في الشيخين وهما أجل من جاء القرآن بتعديلهم وبالثناء عليهم في أكثر من موقف فهذا تكذيب لما نصه الله عز وجل في القرآن. نعم. قال الرومي عبد الملك بن عبد الحميد قال سمعت أبا عبد الله قال من شتم أخاف عليه الكفر من الله. ثم قال من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نأمل أن يكون قد ضرب عن الدين. لا نأمل. نعم الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبهم فصل فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في نهاية الصارم المسلول، وأن الطعن يختلف بحسب حال الطاعن. فإن كان الطعن في دينهم في عقيدتهم فلا شك أن هذا كفر، وأما إن كان تنقص لهم في بعض الصفات الخلقية كاتهامهم بالبخل أو بالجبن أو بغيره فلا، فهذا وإن كان خطأ فإنه لا يصل إلى الكفر بل هو فسق. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد زكاهم الله وعدلهم وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تنقصهم فهذا تكذيب للقرآن والسنة. ويقول شيخ الإسلام وأما من وصل أمره إلى اعتقاد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا كلهم إلا القليل منهم فهو كافر، ومن توقف في تكفيره فتكفيره متعين. من زعم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا كلهم إلا القليل منهم فهو كافر، ومن توقف في تكفيره من المسلمين فتكفيره متعين، لأن هذا شك في القرآن وفيما أخبر الله عز وجل عنهم من السبق إلى الإيمان وأعلى الدرجات في الفضل. والرافضة هذه عقيدتهم أنهم يزعمون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا إلا القليل منهم، هذا لا شك أنه كفر، كفر أكبر مخرج من الملة. هذا غير العقائد الأخرى كعقيدة تحريف القرآن وعقيدة اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بعدم التبليغ وعقيدة الرجعة بعد أن دلت النصوص على عدم جواز رجعة الأموات بعد الموت، كذلك عقيدة البداء، نسبة البداء إلى الله عز وجل وأنه يبدو له من الأمر ما كان خافيا عليه، فهذه الأقوال كلها مكفرة، ومن قال بقول من هذه الأقوال فهو كافر، فكيف بمن جمع بينها وبما هو أعظم؟ لا نأمن أن يكون قد مرق عن الدين، هذا مقتضى المعنى. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن عمر قال سمع عبد الله الرجل اسمه عثمان فأخبروني أن رجلا تكلم فيه وقال هذه زندقة. نعم، هذه من علامات أهل الزندقة هو النفاق، والزندقة هي من الألفاظ المحدثة التي لم تأتي بها النصوص، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل العلم يطلقون هذه اللفظة ويعنون بها النفاق، فالزنديق هو المنافق وهو الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر، وليست من الألفاظ الشرعية المعروفة في الكتاب والسنة، وأما النفاق فهو من الألفاظ الشرعية التي جاءت بها النصوص. وإطلاق هذه اللفظة على من تعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة، وكذلك على من تعرض لأهل الحديث، كما جاء في الروايات عن الأئمة علامة أهل الزندقة الوقيعة في أصحاب الأثر، في بعض الروايات في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهكذا من تعرض لعثمان رضي الله عنه ووقع فيه فهذه علامة نفاق، وهذا ليس بالنفاق الأصغر وإنما هو نفاق أكبر، لأنه لا يتعرض لهؤلاء إلا أحد رجلين، إما جاهل جهل مطبق بالدين وبالنصوص أو منافق، النفاق الأكبر. قال أخبر معه الله بأن الإيمان قال سألت ربيع رجل شتم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الله عز وجل. نعم، هذا قول الإمام أحمد في من شتم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يراه على الإسلام، وهذا هو قول الإمام مالك وقول غيره من أهل العلم، خصوصا أئمة أهل السنة الذين كانوا في الكوفة، فإنهم كانوا يكفرون هؤلاء الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غير توقف. نعم. قال أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل وأخبرني علي بن عبد الصمد قال سألت واحدة تحمل عن جهاد لنا رجل مسلم يسلم عليه فرد عليه قال لا. نعم، هذا هو قول الإمام أحمد في حكم السلام على الرافضة، وهو قول الأئمة من أهل السنة أنه إذا سلم أنه لا يبادر بالسلام ولا يرد عليه، وهذا مما يدل على أن هذا هو موقف أهل السنة من الرافضة الذي ينبغي أن يعاملوا به، لا يسلم عليهم ابتداء ولا يرد عليهم، وترك السلام على أهل البدع عند أهل السنة له ثلاثة مقاصد. المقصد الأول أنه يترك السلام على بعض أهل البدع تدينا، بمعنى أنهم يرون عدم جواز السلام عليهم لردتهم، وهذا في حق من قطعوا بكفره كالرافضة والقدرية والجهمية، فهؤلاء يترك السلام عليهم لأنهم أهل ردة، والسلام إنما هو حق من حقوق المسلمين فيما بينهم، وهؤلاء قد خرجوا من الإسلام فلا يسلم عليهم ولا يرد عليهم. المقصد الثاني أن ترك السلام عليهم من باب الهجر، من باب هجر المخالف عن المخالفة، فإن المخالف إذا خالف في شيء من الدين يشرع هجره بترك السلام والكلام والعيادة، وهذا تأديبا له عن هذا الفعل وزجرا لغيره عن مثل فعله. المقصد الثالث ترك السلام عليهم وإن كانوا من المسلمين من أهل البدع، لأن السلام عليهم يوجب محبتهم، وهذا الذي ذكره الإمام أحمد أنه سئل عن السلام على أهل البدع قال لا أسلم عليهم، فسئل عن السبب في هذا قال أخشى أن يحبهم قلبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، فكانوا يرون أن السلام على أهل البدع يورث محبتهم ومحبتهم مهلكة، أن يحب الرجل من أهل السنة المبتدع، فلهذا جاء هذا التوجيه من بعض الأئمة ترك السلام عليهم لأن السلام يوجب المحبة والمحبة توجب الهلاك، فحتى تنقطع الموالاة والمودة يترك السلام عليهم لأن في إفشاء السلام سبب للمحبة، ويورث الأنس لمن سلمت عليه والمودة له، وهذا ما أراده الشارع لما كان في إفشاء السلام هو إحياء للمودة في نفوس المسلمين فإن السلام مشروع، وأما إن كان البغض في الله عز وجل هو الواجب في حق فلان المخالف فإن ترك السلام يترك حتى لا تحصل المحبة بالسلام عليه، فهذه هي المقاصد في ترك السلام. المقصد الأول إنما يترك السلام على المبتدع لكفره ولأن السلام عليه لا يجوز ابتداء ولا رد أصلا، وأما المقصد الثاني وهو أن ترك السلام من باب الهجر فهذا قد يحصل لبعض أهل البدع الذين لم يكفروا ببدعتهم كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السلام على بعض المخالفين من الأمة من باب الهجر، وقد يكون لمقصد آخر وهو ما ذكر الإمام أحمد وهو أن السلام على أهل البدع يورث محبتهم فيترك السلام حتى تنقطع أسباب المودة. قال أخبرنا إسماعيل بن إسحاق الثقفي بن داوودي عن أبا عبد الله سمع رجل له جار وأخوه يسلم عليه قال لا وإذا سلم عليه لا رفع عليه. نعم هذا أيضا مؤيد لما تقدم من أن هؤلاء لا يبادرون بالسلام ولا يسلم عليه، وإنما هذا هو حق للمسلم العدل أن يسلم عليه وأن يرد عليه السلام إذا سلم، أما إن كان مخالفا فإما أن يشرع هجره فيترك السلام وغيره، وإما أن لا يشرع هجره فيجب السلام عليه حتى وإن كان مخالفا لأن هجره ليس فيه مصلحة. ثم اختلف أهل العلم هل الهجر ينقطع بالسلام أم لا، فبعض أهل العلم قال أن الهجر ينقطع بالسلام فإذا سلمت على من هجرته فقد قطعت الهجرة، وقال بعضهم وهو الصحيح أن الهجرة لا تنقطع إلا بأن يرجع الرجل في معاملته للمهجور على ما كان عليه قبل الهجر، فإن كان من عادته أن يسلم عليه ويسأل عن حاله ويلاطفه ويجلس معه فلا يرتفع الهجر إلا بأن يرجع إلى هذه الحال، وإن كان من عادته أنه يسلم عليه فقط دون المحادثة فإن هجره ينقطع، فإن الهجر ينقطع بالسلام فقط. قال حدث إليه بن عبد الله قال حدثنا حدث علي بن حجر أنه سأل أبا عبد الله عن صاحب بيعة يسلم عليه قال إذا كان جهميا أو قدريا أو رافضيا داعيا فلا يصلى عليه ولا يسلم عليه. نعم هذا ظاهر أن ترك السلام هنا وعدم الصلاة عليه تدينا ليس الهجر فقط، لأنه قال إن كان جهميا أو قدريا أو رافضيا، وهؤلاء حكمهم عند أهل السنة أنهم كفار ببدعهم، قال وكان داعيا يعني غير متستر ببدعته، لأن من تستر على بدعته ولم يكن داعيا وأظهر الإسلام فإنه لا يهجر إنما يقبل منه علانيته، وهذا في رجل مستور الحال لا يعرف متستر على البدعة، أما إن كان ينتسب إلى الرفض أو إلى عقيدة القدرية أو إلى الجهمية فإنه وإن لم يظهر لنا هذه العقيدة فإننا نحكم عليه بمقتضى هذه العقيدة لأننا نعرف عقيدة الرافض أو الجهمية والقدرية، فهو إن أقر بأنه من هؤلاء فله حكمه ولا يشترط أن يظهر منه هذا الأمر. نعم. قال أخبرني محمد بن حسين أن مر بن زياد حدثهم أن أبا عبد الله قال الرابط ثلاث كلمات. نعم، أيضا ترك الكلام من باب الهجر للمخالف، والكلام جائز أن يخاطب الكافر والمسلم بخلاف السلام، فالسلام هو حق للمسلم، أما الكلام فيخاطب المسلم والكافر في المعاملات وفي غيرها، لكن ترك الكلام هنا للمخالف من المبتدئ من أهل البدع من باب الهجر، لأنه لم يرد في الشرع أنه لا يجوز كلام الكافر، وإنما الكافر يكلم ويخاطب بحسب الحاجة، لكن ترك الكلام لهؤلاء من باب الهجر لا، أنه لا يجوز أصلا. نعم. قال سنة. نعم، هذا الحديث كما رأيت من كلام المحقق سناده ضعيف لهذا اللفظ، وأما المعنى في أن الواجب على أهل العلم إظهار السنة إذا ما ظهرت البدع وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دلت عليه النصوص الأخرى، وهو أن الواجب على المسلم من أهل العلم ومن غيرهم إظهار السنة والإنكار على المخالف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فيغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ومن أعظم المنكرات المحدثات سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب على أهل العلم أن ينكروا على من تعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحذروا منه، أن يبينوا للناس موقف أهل السنة من هؤلاء ومن معاملتهم. قال قومي حفظ قال حدثني محمد بن عبد الرحمن الجرحي قال حدثنا حسين بن علي عن نائي بن أيوب قال ذلك محامي بن الدجار عن غيبة الرافع قال إنهم إذا لقوم صدق. قال حسين لم يرى بغيبتهم بأسا. نعم، هذا هو موقف أهل السنة من أهل البدع، أن غيبتهم لا بأس بها، وقال إنهم إذا لقوم صدق، يعني إذا كانت غيبتهم لا تجوز فهم قوم صدق، ولما كانوا ليسوا كذلك فإنه لا بأس بغيبتهم. والمقصود بالغيبة هنا هو الكلام فيما هم فيه من البدع، التحذير منهم وتحذير الناس من بدعتهم ومن شرهم، وهذه ليست من الغيبة المحرمة، وإنما أطلق عليها غيبة لأن فيها صورة الغيبة، ذكر الغائب بما يكره، وإلا فيها ليست من الغيبة المحرمة بل من النصح للأمة. والرجل لو طلب منه النصح في حق رجل من المسلمين وتكلم فيه وهو من العدول بما فيه نصح ومصلحة لمن سأله لم يكن هذا من الغيبة، كما هو معروف في باب النصيحة والاستشارة في الزواج وفي تنصيب للمناصب العلمية والدينية العلمية والدنيوية، فإن الحاكم يسأل ويستشير، ولأهل العلم أن يبينوا حال المسؤول عنه، فهذا من النصح، فكيف إذا كان النصح يتعلق بأمر الأمة في أمر عقيدتها؟ فهذا من أعظم النصح الذي يثاب عليه المتكلم إن توفرت فيه الشروط الصحيحة لقبول العمل، من الإخلاص لله عز وجل في القول والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وهو أن يكون التحذير أن تكون الغيبة بقدر ما ينزجر، بقدر ما يحذر به الناس من هذا المخالف ومن شره ومن فتنته، ولا يعني غيبة المبتدأ أن يصحب ذلك الكذب عليه، فإننا لا نتدين إلى الله عز وجل بالكذب على أحد، لا على الرافضة ولا على الجهمية ولا القدرية ولا اليهود ولا النصارى. فالكذب لا يجوز في حال من الأحوال في حق هؤلاء ولا في غيرهم إلا في المواطن التي بيّنتها السنة. أما أن يكذب على الرافضة من أجل التنفير منه لا يجوز، توصف عقيدته ويكفي في التحذير منهم إظهار ما هم عليه من الفساد في العقيدة، يكفي في تنفير الناس من عقيدته. نعم. قال أخبرني حوض قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو أسامة عن ذلك قال قلت المنصور يا أبا عتاب اليوم الذي يكون فيه أهل ينتفس الذين ينتفسون على أبي عمر؟ قال نعم. هذا تأكيد للأمر، وهو أن غيبة هؤلاء ليست معصية سواء كانت في حال الصوم أو في حال الفطر، لأنها لو كانت معصية ما جازت في حال الفطر ولا في حال الصوم، فهذا دليل على أنها من القربات، سواء كان الرجل صائما أو مفطرا يجوز له أن يتكلم في هؤلاء، بل أنه مشابه لأنها طاعة، كلام في هؤلاء طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وتحذير للأمة من شرهم ومن فتنتهم. نعم. قال أخبرني حوض قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي المكثري عن أبي المكثري قال قال علي رضي الله عنه يهلك بي الناري مثل المغرق ومغرق المكثري. نعم، هاتان الطائفتان الغلاة في علي رضي الله عنه هم الرافضة على ما تقدم ذكر عقيدتهم من الغلو في علي رضي الله عنه، منهم من زعم أنه نبي وهم غلاة السبائية، ومنهم من زعم من فرقة منهم تسمى الغرابية يقولون أن علي رضي الله عنه أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الغراب بأبيه، وأن جبريل نزل بالوحي على علي رضي الله عنه فأخطأ ونزل على محمد عليه الصلاة والسلام، فالرسالة كانت لعلي. وبعضهم يقول أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة ثم نبئ علي رضي الله عنه، هذا لا شك أنه كفر. ومنهم من يزعم أنه الإمام المعصوم الذي لا يرد عليه خطأ، وأنه المؤيد بالوحي وبجبريل والملائكة، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه هو الذي يملك حساب الخلائق يوم القيامة، وهو قسيم الجنة والنار، وأن من استغاث به أجابه، وأنه يأخذ بأهله وبأصحابه ويدخلهم الجنة، ولهم مبالغات في هذا. وهذا لا شك، من ادعى أن الذي يملك الحساب يوم القيامة هو علي، وأنه هو قسيم الجنة والنار، وأنه لا يدخل الجنة من عاد علي، وأن لا يدخل النار من أتى بولاية علي، والولاية عندهم معروفة هي البراءة من الشيخين، فهذا من الغلو في علي رضي الله عنه. وكذلك من الغلو في علي عقيدة الزيدية التي تقدم ذكرها، وهو تقديم علي رضي الله عنه على الشيخين في الفضل وعلى عثمان، هذا من الغلو. وأما الجفاء وهو إفراط في محبته وفي ولايته فهي عقيدة الخوارج الذين يكفرونه رضي الله عنه. وكذلك من الجفاء قول النواصب الذين يفسقونه ويزعمون أنه فاسق. نعم. جامع عن الرافضة قال أخبرنا عمر بن مروزي قال حدثنا عمر بن بقية قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن حجير الباهري قال حدثنا عبد الرحمن بن مروان عن أبيه قال قال شعبي يا مالك لو أردت أن أعطى رقابهم عبيدا ويملأ بيتي ذهبا على حد ولهم على علي ولكن والله لا يكذب عليه أبدا يا مالك إني ضربت الأهوال لا أرى قوما أحمق من المسجد ولو كانوا من الدواب كانوا حمى ولو كانوا من الطير كانوا رقما ثم قال وحذرهم أهواء مضلة وشرها الله وذلك أنهم يهودني ومسلمون الإسلام ليتجاوز بضلالتهم كما يقص قبيس بن هارون ملك اليهود ترك اليهود والنصرانية ليتجاوز ضلالتهم ثم قال لم يدخلوا في الإسلام رغبة عنه ولا رغبة من الله عز وجل ولكن مقتل لأهل الإسلام وبغي عليهم فخرقهم علي بن ابي طالب النار ونفاهم في الدجان منهم عبد الله بن جبان الى اسراء وعبد الله بن يسار فهم الى حاله وابو الفروج وعلى ذلك ان منه الغافره منه اليهود قالت اليهود لا تصبح الامامه الا لرجل من ال داود وقالت الغافره لا تصبح الامامه الا لرجل من ولد عبد بن ابي طالب وقالت اليهود لا بوفاه هذا في سبيل الله حتى يخرج من جيب الدجال وينزل سبب من السماء وقالت الغابره لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينادي بمال من السماء وليعود الغابره صلاه المغرب حتى تستلح النجوم وكذلك الغابره والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال امتي على الفطره ما لا تعبر صلاه المغرب حتى تستلح النجوم واليهود تزول عن السنه شيئا وكذلك الغابره واليهود تنوذ في الصلاه وكذلك قال ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد سجد ثوبه فغمرهم عليه واليهود يستحلون دم كل مسلم وكذلك قال واليهود لا يرون على النساء عزه وكذلك قال واليهود لا يرون الطلاق الثلاث شيئا وكذلك قال واليهود حفظوا التوراه وكذلك قال حفظوا القران واليهود يوصون اليه جبريل ويقولون هو عدونا من الملائكه وكذلك صنف من أصنف من الغابرة يقولون غلط بوحيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الأثر عن الشعبي مشهور وهو من الأقوال القديمة المشهورة عن السلف وإن كان في سند هذه الرواية مقال أنها من رواية مالك بن مغول وهو ضعيف إلا أن هذه الرواية مشهورة في كتب أهل العلم وقد ذكرها ابن شهير في كتاب اللطيف وابن عبد البر كذلك الإمام اللالكائي ونقلها شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة في كتاب منهاج السنة وقال أن هذه الأقوال معروفة وأذم الرافضة مشهور عن الشعبي وعن غيره من الأئمة وهذه الأقوال تثبت عن الشعبي بأسانيد أخرى قوله لم أرى قوما أحمق من الخشبية والخشبية هم الرافضة وقيل سموا بالخشبية لأنهم لا يرون القتال بالسيف وإنما يرون القتال بالخشب حتى يقوم القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ثم ذمه في هذه في هذا الأثر الطويل وذكر من ذمه لهم مشابهتهم لليهود في كثير من عقائدهم من أخلاقهم وهذا أمر معروف نبه عليه العلماء قديما وهو مشهور في كتب أهل العلم وذكره شيخ الإسلام وهو ظاهر من عقيدة الرافضة أن هذه الفرقة هي أشبه الفرق لليهود وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا أن من هذه الأمة من يتبع سنن اليهود والنصارى حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوا فالرافضة أشبه الفرق لليهود فيما ذكر من العقائد في عقيدتهم في الإمامة في عقيدتهم في المهدي في عقيدتهم في الرجعة في عقيدتهم في البداء في عقيدتهم أيضا في تحريف القرآن إن اليهود حرفوا كتابهم وهؤلاء حرفوا القرآن زعموا أنه ناقص وفي بعض الروايات أن الشعبي قال فضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة أنه سئل اليهود من خير أهل ملتكم فقالوا أصحاب موسى وسئل النصارى من خير أهل ملتكم قالوا حواري عيسى وسئلت الرافضة من خير أهل من شر أهل ملتكم فقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الأقوال التي ذكر الذهبي ثابتة لمن نظر في كتب الرافضة وعرف عقيدتهم فإنهم يأخذون هذه العقائد من كتب اليهود ويصرحون بهذا في كتبهم ومن أظهر ما يذكر في هذا أن عبد الله بن سبأ لما أظهر القول بالوصية والرجعة أخبر أنه إنما أخذ هذه المقالة من التوراة قال وإنه وجد في التوراة أنه يكون ألف نبي ولكل نبي وصي وأن آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وأن آخر الأوصياء علي رضي الله عنه فهذا ابن سبأ يصرح بأنه أخذ هذه العقيدة من التوراة وابن سبأ هو يهودي الأصل وهو مشكوك في إسلامه ثم ظاهر عقيدة الرافضة هو موالاة اليهود في عقيدته حتى جاء في كتبهم أنه عندما يخرج المهدي ينادي الله باسمه العبراني ويستفتح المدن بتابوت اليهود وتنبع له عينان من لبن وعسل كما ينبع لمهدي اليهود في دعواهم عينان من لبن وعسل في القدس، وأنه يبني المسجد في الكوفة يكون له 99 بابا كما يبني مهدي اليهود هيكل سليمان في القدس، وأن مهدي الرافضة يقتل العرب كلهم، وأن مهدي اليهود أيضا يقتل العرب، وأنه تعظم أجسام الرافضة في عهد المهدي موافقة لعقيدة اليهود أن أجسامهم تعظم عندما يخرج المهدي من ولد داود. فهذه من المشابهات ومن تشبث الرافضة بعقيدة اليهود وموافقتهم في كثير من أقوالهم، بل هي مأخوذة بنصها من كتب اليهود، وأساليبهم الآن في الدعوة وفي التغليب بالناس هي أساليب اليهود، استخدام النساء، استخدام الأموال، الكذب، الغش، السيطرة على الأموال هي أساليب اليهود، المكر، يعني كلها أساليب اليهود. نعم. قال أخبرني أحمد بن حمدوية قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن سعيد قال سألت أبا عبيد القاسم بن سلام فقال لا حظ للرافضي في البيع والغنيمة لقول الله الذين ذكر آية البيع في آخر سورة الحج وقال في آخر سورة البيع والذين جاءوا من بعيد. نعم، هذا قول أبي عبيد القاسم بن سلام في هؤلاء أنهم لا حظ لهم في الفيء، لا حظ لهم في الإسلام، لأن أهل الفيء هم أهل الإسلام، والله عز وجل عندما ذكر أهل الفيء في سورة الحشر ذكر السابقون الأولون من المهاجرين ومن الأنصار، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم، فهذه هي الطوائف الثلاث التي تنتسب إلى الإسلام. ولهذا كان بعض أئمة أهل البيت إذا جاءه الرافضة قال لهم هل أنتم من المهاجرين؟ قالوا لا. قال هل أنتم من الأنصار؟ قالوا لا. قال وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله عز وجل فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال أهل العلم وهؤلاء هم الناس المهاجرون والأنصار. نعم. قال أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه سمع أبا عبد الله قال فقبول قال أنا لا أسأله ليشهده من شاء. قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم على أقله من الدين والبلوغ والخطيب لم يصل إليه ولم يمرهم ولكره أبو عبد الله حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل على خير من نواحيه فذبت رجل فقتل فلم يصل إليه لم يصل كثير يرويه. قال عبد الملك فلعلي تذكر ما قال رسول الله عبد الله يقولون رايت لماذا في القريه ليس فيها الا نصارى ان يشهدوا؟ قال ابعث لهم لبلى قال لا اشهده يشهده من شاء. نعم، هذا قول الامام احمد في حكم شهود جنازه الرافضه انه سئل قال لا اشهده يشهده من شاء. قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم على أقل من ذا، يعني على أقل من عقيدة الرفض الدين والغلو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على صاحب الدين وعلى صاحب الغلو الذي غل من الغنيمة، وهذا مما يدل على أن ترك الصلاة على المخالفين مشروع لأهل العلم والفضل، وخصوصا إذا كانت المخالفة تصل إلى حد الكفر فإن الصلاة لا تجوز بحال، وترك الصلاة على المخالفين أيضا له مقصدان، مقصد الأول هو أن يموت على الكفر وعلى الردة، هذا لا تجوز الصلاة عليه ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يصلي عليه إن علم أنه كافر، كمن مات على هذه العقائد التي هي مكفرة، وأما من مات على البدعة فإنه يشرع ترك الصلاة عليه من باب الزجر عن مثل فعله، وهذا قال أهل العلم لا بد في الأمة من يصلي عليه، ولا تجمع الأمة على ترك الصلاة على أهل البدع من المسلمين، وإنما يصلي عليه بعضهم، واستدلوا لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هو في نفسه الصلاة على بعض المخالفين وأمر بالصلاة عليهم، ولا تجمع الأمة على ترك الصلاة عليهم، بل لا بد في الأمة من يصلي عليهم، ويشرع لأهل العلم والفضل والأئمة ترك الصلاة على مثل هؤلاء حتى ينزجر الناس عن مثل فعلهم. ثم استفسر إمام أحمد عن الرجل من هؤلاء من الرافضة يموت عند النصارى أو عند الكفار هل يصلى عليه؟ قال لا أشهده، يشهده من شاء. وهذا دليل على أن الإمام أحمد لا يرى الصلاة على هؤلاء مطلقا سواء ماتوا في ديار الإسلام أو في ديار الكفر وإن لم يصلى عليهم مطلقا. وهذا يرجعه إلى أنه يرى كفر هؤلاء وردته، وإلا لو كان مسلما فقال الإمام أحمد يصلي عليه من المسلمين أو بعض المسلمين. نعم. قال أخواني قال سمعت الدريامي وهو يسأل عن عائشة ما قالت قال كافر قال يصلي عليه فيصلى عليه قال لا وسألت كيف يسمع به وهو يقول لا إله إلا الله قال لا تذكروا بأيديكم نعم. هذا قول الإمام الفريابي وهو من أئمة أهل السنة من أهل الكوفة في موقفه من الرافضة، وهذا مما يدل على أن ترك الصلاة عليهم لردتهم وأنهم أهل ردة، فهؤلاء لا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين ولا تمسهم الأيدي بالتغسيل ولا بغيره، وإنما يوارى في حفرته بالخشب كما توارى الجيفة من جهة الحيوانات التي يتأذى الناس برائحتها، ولولا تأذى الناس بالرائحة ما وور هؤلاء في حفرهم، لأن الكافر لا يشيع وإنما يشيعه أهله من أهل الكفر، وأما أهل الإسلام فلا يشيع الكفار ولا يصلون عليهم، لا تجوز الصلاة على من مات كافرا مرتدا في إجماع أهل السنة، وإنما يوضع الواحد من هؤلاء في حفرة ويوارى من غير صلاة ومن غير تغسيل، وهذا حكم كل من كفر ببدعته من هؤلاء، خصوصا من وقعوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وظهر للناس عنادهم للسنة وبغضهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأهلها. قال قال يقولي قال سمعت أبا عبيد أبا عبيد من سلام يقول عاش كنا ذكرا كنا الكلام وكذا فما رأيت أرسل وسطا ولا أكل وقلى ولا أرعى حلية ولا أحمق من الرافضة ولقد وجيت وراء الثبور فنفيت منهم ثلاثة رجال جميلين فرافضي ورافضيين وجميل وقلت منكم سدركم لا تزاكم على الثبور فأخذتهم. نعم، هذا من كلام السلف، وذمهم للرافضة كثير جدا بعبارات متنوعة تدل على شدتهم على هؤلاء لعظم بدعتهم ولعظم وقعتهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفتهم للسنة، وأنهم من أبعد الناس عن كل خلق حسن، فهم من أوسخ الناس وأقذرهم من أشد الناس على الأمة. وقد حكم الإمام أبو عبيد بنفيهم من الثغور أنه نفى جهميين ورافضي أو رافضيين وجهمي، يعني نفى ثلاثة منهم، والجهمية هم من أهل البدع وقولهم مكفر إذا كان مرجعه إلى إنكار الصفات، إنكار صفات الله عز وجل، والمعروف عن الجهمية هو إنكار الأسماء والصفات وتعطيل الله عز وجل من أسمائه وصفاته. والرافضة أشد كفرا من الجهمية، فأشد الفرق كفرا هم الرافضة ثم الجهمية ثم القدرية. نعم. قال أخبرنا علي بن حفص قال حدثنا ابن بغي عن أبي خالد عن عامر قال وقال عفوا لقد هلك القوم قبل هذه الأمة برأيهم في علي كما هلكت النصارى في عيسى بن مريم. نعم، هذا كما تقدم عن علي أن هلاكهم في علي بالغلو فيه رضي الله عنه، حيث نسبوه إلى غير درجته من العصمة أو النبوة أو الإلهية، هذا من الغلو. قال أخبرنا ميمون قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة قال قال عمرو بن مرة أخبرني قال سمعت أبا بكر الطائي قال قال علي يهلك بي رجلان عدو مغرض ومحب مهرج. نعم، تقدم. قال أخبرنا سوري قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال علي بن حسين يا أهل العراق حبونا حب الإسلام والله إن زال بنا حبكم حتى صار علينا شيئا. نعم، هذا قول علي بن حسين زين العابدين، وهو إمام من أئمة أهل السنة، والرافضة تكذب عليه، فكثير من عقائدهم منسوبة لعلي بن حسين أو لأبيه أو لأبنائه، يكذبون عليهم وينسبون عقيدتهم إليهم، وهم براء من عقيدة الرافضة، وهم من أئمة أهل السنة. إلى الإمام الكاظم من أئمة الرافضة الذين تدعي الرافضة إمامتهم، هم من أئمة أهل السنة. وأما من بعدهم فقد ذكر أهل العلم أنهم لا يعرفون ببدعة ولا يعرفون بالعلم بين أهل السنة، ومقتضى قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم حسن الظن فيهم. أما هؤلاء هم من أئمة أهل السنة، لهذا زين العابدين يقول: أحبونا حب الإسلام، فما زال بنا حبكم حتى صار عارا علينا أو شينا علينا، كما جاء في بعض الروايات. وهو يعني بهذا أن غلو الرافضة فيهم بنسبتهم لأهل البيت ما ليس هو من مقاماتهم، مقامات العصمة أو النبوة أو الإلهية، هذا مذمة حقيقة عند الناس. لكن أولئك القوم كما قال الأئمة هم من أحمق الناس، يذمون الرجل بما يظنون أنهم يمدحونه به، وهؤلاء هو في الحقيقة تنقص لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذنا بهذا المفهوم وبهذا القول، وهو قول زين العابدين كما هو قول علي وأبناءه من بعده، أنهم كانوا يتأذون من عقيدة الرافضة ومن أقوالهم. ولا نبالغ إن قلنا أن أذية الرافضة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من أذية الخوارج، لأن الخوارج كفروه وانتصر لهم كل مؤمن في تكفير الخوارج لهم. أما هؤلاء يكذبون عليه، وقد تضرر بهذه الأقوال المنسوبة لأهل البيت الكثير من الخلق. ومعلوم لكل عاقل أن لو خطب رجل وكفر فكان لا شك أن في هذا أذية له، لكنه لو نسب له الكفر وقيل له أنك تدعي الإلهية أو تدعي النبوة أو تدعي العصمة وكذب عليه في أقواله، فهذا أشد في التأذي، وهو يتأذى بهذا أكثر من تأذيه بالقدح فيه، لأن هذا يتضرر به الناس. فكم من شخص غرر به بهذه الأقوال المنسوبة إلى علي وإلى أبنائه وهم براء منها. ولهذا خصومهم يوم القيامة هؤلاء الرافضة خصومهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، أبو بكر وعمر لقدحهم فيهم، وعلي رضي الله عنه وأبناؤه لكذبهم عليه. ولهذا قال أهل العلم أن الرفض، أن النصر إذا أريد به الإيذاء الحقيقي فهو شامل للرفض ولعقيدة الخوارج. النصر الذي هو أذية أهل البيت إذا أريد به الإيذاء الحقيقي فهو يشمل الرافضة والخوارج. وهذا ما تقرير لما قال أهل العلم أنه ما فر مبتدع من بدعة إلا وقع في نقيضها، فالرافضة فرت من عداوة علي رضي الله عنه فوقعوا فيها، وكذلك الخوارج هم وقعوا في عداوة علي رضي الله عنه وذموه، وحصل بسبب عقيدتهم فيه مولاة علي رضي الله عنه عندما انتصرت الأمة لعلي رضي الله عنه في مقابل أقوال الخوارج، فردت الأمة على هذه البدعة وبينت فضل علي رضي الله عنه. توقف عند هذه المسألة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.